بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وسبق أن تكلمنا عن افتتاح سورة المؤمنين، وهي سورة من سور القرآن المكي. افتتحت هذه السورة ببيان الصفات التي ينبغي أن يشتمل عليها المؤمن حتى يكتب له الفلاح في الدنيا والآخرة، وهي مؤهلات تؤهل الإنسان إلى الجنة وإلى النجاة من النار. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم محافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهذا هو الطريق إلى الجنة كما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لابد أن يكون مفاعلا للإيمان في واقع حياته، لابد أن يكون مفاعلا للإيمان في واقع حياته. يبقى أولا يقوم بغرس معاني الإيمان في قلبه، ثم تتحرك بواعث الإيمان في قلبه مشتملا على ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من صفات بتؤهل الإنسان أن يكون من أهل الجنة. ثم شرع بعد ذلك الآيات في الكلام عن خلقة الإنسان وكيف خلق الله عز وجل هذا الإنسان، ابتداء من سلالة من طين، ثم جعل ذلك التناسل وهذا التكاثر كنتيجة للتزاوج بين الذكر والأنثى، كما بينا قبل ذلك في افتتاح سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فبدأ الله عز وجل خلق الإنسان من طين كما وصف لنا، فخلق آدم عليه السلام من صلصال من حمأ مسنون، ثم خلق منه حواء زوجة، ثم كان التكاثر والتناسل عن طريق التزاوج بين الذكر والأنثى. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. بيان لقدرة الرب سبحانه وتعالى وكيف أنه خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم كيف بيحول الإنسان كجنين في بطن أمه من طور إلى طور من طور إلى طور حتى يولد صغيرا، وبعد ذلك يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان يسير في حياته هذه الفطرة العمرية التي قدرها له ربنا سبحانه وتعالى، ثم يموت، ثم يبعث من بعد الموت لكي يحاسب ويجازى على ما قدم من أعمال، ثم يسلك به الطريق إما إلى الجنة وإما إلى النار، ثم أنكم بعد ذلك لميتون، ثم أنكم يوم القيامة تبعثون. فربنا سبحانه وتعالى قدير، وكما خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا، فأيضا ربنا سبحانه وتعالى قدير أن يعيد الإنسان مرة ثانية بعد فنائه من أجل الحساب والجزاء. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. حنبعث وحنوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل سائلنا عن هذه الفطرة العمرية التي وهبها لنا. وطبعا المطلوب أن نعمر هذه الفطرة العمرية بطاعة الله تبارك وتعالى وأن نسير على ذلك المنهج الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على عبده وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تنتقل بعد ذلك الآيات لكي أيضا تتكلم عن قدرة الله تبارك وتعالى من خلال هذه الآيات المشهودة في هذا الكون الواسع. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وكذلك أيضا خلق لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه البهائم وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. يبقى مطلوب أن الإنسان يتعرف على نعم الله سبحانه وتعالى عليه وكذلك أن يقلب البصر في آيات الكون المشهودة الدل على عظمة الله سبحانه وتعالى والدل على وحدانيته والدل على كبريائه والدل على تفرده سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. يبقى الآيات بترشد وتشير إلى النظر إلى هذا الأفق الواسع وكذلك كيف رفع ربنا سبحانه وتعالى فوقنا ذلك السقف المحفوظ ألا وهي السماوات السبع. وجعل ربنا سبحانه وتعالى هذه السماوات السبع طبقا يبقى كل طبقة فوق الأخرى. وما كنا عن الخلق غافلين وربك قد أحاط بكل شيء علما ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى إحكام ذلك الكون وانتظام ذلك الكون وهذه السقف المحفوظ ألا وهي السماوات السبع التي زينها ربنا سبحانه وتعالى بالنجوم والكواكب. وما كنا عن الخلق غافلين يبقى عشان الإنسان من الممكن أن تطرع الإنسان الغفلة وبينسى يوم الحساب وبينسى أنه مبعوث من بعد الموت. ربك سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. ربنا سبحانه وتعالى أوكل بنا ملائكة يقومون بحفظ ما نتكلم به وبحفظ ما نفعل في حياتنا الدنيا. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كذلك أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى كيف أن الله عز وجل أنزل من السماء ماء فاختلط بالأرض فكان منها النبات والزروع التي نطعم منها ونطعم أيضا ما نملك من أنعام. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. يبقى كما أنزل الله عز وجل ذلك الماء بقدرته فهو قادر سبحانه وتعالى على الذهاب بذلك الماء. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو غاص الماء ده في أعماق كبيرة لا يقوى الإنسان ولا يقدر على أن يستنقذ حتى لو كان قطرة واحدة من الماء. بما أوتي ذلك الإنسان من الآلات المتطورة لكنه ليس بإمكان أن يصل إلى قطرة واحدة من الماء. لو غاص ذلك الماء بأعماق كبيرة لا يستطيع أن يصل إليها بهذه الآلات المتطورة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أن جعل ذلك الماء في متناول الأيدي. يعني جعل لنا الماء في متناول الأيدي وأنه ممكن يبقى فيه مشقة وصعوبة كبيرة جدا في الحصول على الماء فضلا أنه لو غاص في أعماق يعني عميقة بعيدة قد لا يقوى الإنسان على أن يستخلص قطرة واحدة. ولكن هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى جعل لنا ذلك الماء الذي نشربه وجعل لنا ذلك أيضا في متناول الأيدي يعني في على نقول في باطن الأرض ونستطيع أن نستنقذ ذلك أو نستغل ذلك الماء. فضل النوى أيضا جعل ربنا سبحانه وتعالى على الأرض هذه الأنهار التي تحمل ذلك الماء الكثير. يبقى ماء على ظهر الأرض وماء في باطن الأرض، حتى ما كان في باطن الأرض يبقى على مسافة قريبة يستطيع الإنسان أن يتناول ذلك الماء. ودي من رحمات الرب المعبود سبحانه وتعالى، بالإضافة لذلك الماء الذي ينزل من السماء. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. تذكير العباد بنعم الرب سبحانه وتعالى عليه. ودايما العبد ما يغفل أبدا عن ذكر وتذكر تلك النعم من طعام ومن شراب، وكذلك حتى ما نملك من هذه الأنعام. نحن لا نملك رزق هذه الأنعام، ولكن رزق ورزق هذه الأنعام المملوكة لنا أيضا هي على ربها سبحانه وتعالى، على الله تبارك وتعالى، كما قال وكما بيّن سبحانه وتعالى أنه ما من دابة إلا على الله رزقها، يعني ما من دابة إلا على الله رزقها. فالله عز وجل هو الذي خلق الخلق والمتكفل أيضا بأرزاق هذه الخلائق. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. يبقى متنوعة، الزروع متنوعة والفواكه متنوعة، مع أنها كلها بتخرج من أرض واحدة وبتسقى جميعا بماء واحد. يبقى كلها بتسقى بماء واحد، كلها أيضا بتخرج وبتنبت من هذه الأرض الواحدة، ومع ذلك اختلاف في الألوان واختلاف في الطعوم وكذلك اختلاف في الأصناف والأجناس. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. يبقى بتتكلم الآية عن شجرة الزيتون وما فيها من منافع كثيرة جعلها ربنا سبحانه وتعالى في هذه الشجرة. وإن لكم في الأنعام العبرة. يبقى برضك هنا إن إحنا تأمل، نتأمل أيضا يعني الأنعام خلقها لنا ربنا سبحانه وتعالى، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. يبقى آدي اللبن بيستخلص من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يبقى ودي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. في منافع كثيرة ان احنا بنستعمل يعني الأوبار والأشعار، وبنستعمل ايضا يعني ظهور هذه الأنعام في ان تحمل لنا اثقالا، يعني وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس ان ربكم رؤوف رحيم. بفكر كده دايما يعني هذه الأنعام يعني كيف تحمل لنا هذه الأثقال التي يعجز الإنسان عن حملها، متاعي أنا ذاته أعجز عن حمله، لكن جعل لنا ربنا سبحانه وتعالى ظهور هذه الأنعام لكي نضع عليها هذه الأثقال وتلك المتاع حتى ينقل من مكان إلى مكان بسهولة ويسر دون أن يتعب الإنسان ودون أن يجهد، أن يكون هناك إجهاد على الإنسان. كل ده من رحمات ومن نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. فهذه نعم الرب سبحانه وتعالى بتحتاج إلى وقفة يتأمل الإنسان وتفكر في نعم الرب سبحانه وتعالى عليه وكيف قابل هذه النعم. يطر قابلنا هذه النعم بالتكاسل، بالغفلة، بالنسيان، بالنكران، ولا احنا بنقابل هذه النعم بالمزيد من الطاعة والشكر لله سبحانه وتعالى. ثم بتأتي لنا الآيات لكي تتكلم عن جحود الإنسان وعن كفر الإنسان برب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل الذي أنعم على الإنسان بإيجاده وبخلقه وخلق له في هذه الحياة كل ما يحتاج إليه من سبل العيش، وربنا سبحانه وتعالى برحمته أنزل الكتب وأرسل الرسل ليرشدون العباد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ويعرفون العباد بربهم سبحانه وتعالى. ولكن انظر إلى الإنسان كيف يقابل ذلك بالنكران والجحود لنعم الله تبارك وتعالى. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربسوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا وحيدا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. فهذا نوح عليه السلام أول رسول أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. وكان بين نوح عليه السلام وبين آدم 10 قرون كلها كانت على التوحيد حتى طرأ ذلك الشرك. وكان أول شرك طرأ على ظهر الأرض بسبب الغلو في الصالحين، يعني سببه كان الغلو في الصالحين، الخروج عن والانحراف عن الطريق المستقيم، الخروج والانحراف عن الطريق المستقيم. فكان ده أول شرك وقع على الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما أن هؤلاء كانوا أناس يعني يعرفون بالصلاح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أولياء أن انصبوا أماكنهم أنصابا، يعني يقوموا كده بعمل أصنام وعلى أشكال هؤلاء على هيئة هؤلاء حتى يذكرون القوم بطاعتهم لله سبحانه وتعالى. وممكن يبقى الواحد يستحسن الفكرة، ممكن بداية الأمر كده إن إحنا ممكن نستحسن الفكرة، ولكن مش كل ما يستحسنه الإنسان هيبقى هو حسن، ولكن الحسن القبيح لا يعرف إلا من جهة الشر. يبقى هذا أنا أستحسن ذلك الأمر أو أستحسن هذا الرأي، يبقى قبل ما أنا أساسا أعتمد هذا الرأي المطلوب إن أنا أرد ما أستحسنه إلى الكتاب والسنة وأرى حسن أو قبح ذلك الأمر من خلال الكتاب والسنة. وعمرو بن لحي لما استحسن أيضا عبادة الأصنام أتى بهذه الأصنام من الشام استحسن هذا الأمر. فعشان كده احنا احذر أن تستحسن شيئا ثم بعد ذلك تأخذ القرار باعتماد، لكن نستحسن الأمر يبقى نقول العقل أيضا بيحسن ويقبح، ولكن احنا لا نعتمد إلا من خلال الشرع. يبقى العقل يقبح ويحسن، أرد ذلك إلى الكتاب والسنة، أنظر إلى الكتاب والسنة هل يا ترى يحسن ما أيضا من روى حسنا ولا يا ترى كيف يكون نظر الشرع إلى هذه المسألة. فده كان السبب وده الطريق الذي سلكه الشيطان مع هؤلاء القوم، أنهم أوحى إليهم أن انصبوا أماكنهم أنصابا وما عبدت ابتداء حتى إذا نسي العلم ومات القوم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. الشيطان بيستحوذ على الإنسان من جهة الجهل، ويعني جهة الجهل. فلذلك كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة نوح عليه السلام مع قومه، يعني ما ترى ما هي الحيثيات التي من خلالها ردوا ذلك الحق الذي جاء به نوح. يبقى ما هي الحيثيات، ما هي المبررات. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، يبقى أصلا كانوا أمة واحدة أي كانت مؤتلفة على التوحيد لغاية لما طرأ الشرك. وأول شرك وقع كان بسبب الغلو في الصالحين. ولذلك احنا لما بننظر الى النصارى يا ترى سبب كفر هؤلاء الغلو في عيسى عليه السلام. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى المدح الزائد وبالتالي الغلو في ذلك الشأن، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يبقى ما تبلغوش وإلا حنخرج عن حد الاعتدال، فحيبقى هذه الانحراف، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا ماذا نقول؟ عبد الله ورسول، هذا عبد الله وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفلا تتقون؟ فقال الملأ الذين كفروا من قوم، دائما الملأ هم السادة والكبراء الأشراف، يبقى كما يقول عن أنفسهم هم النخبة، يعني يقولون هم النخبة وينظرون إلى باقي الناس أن هم هؤلاء الرعية عبارة عن رعاع لا عقل لهم، لا عقل لهم. ولذلك حنجد أن الكفار يعني لما ينظرون إلى المؤمنين يرون أن المؤمنين أساسا ضعفاء، يعني هتجد أن هذا الضعفاء هو أول من يستجيب إلى الرسل، ولذلك يقولون يعني لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يا ترى النظرة دي نتيجة أنهم ينظرون في أنفسهم أنهم أصحاب العقول وأنهم عقلاء، وما كان دون هؤلاء يبقى على ذلك لا عقل لهم أو أنه ضعيف العقل. فلذلك هتجد دائما الملأ والذي يقف في مواجهة الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، ولا يكتفي بكفره ولكن أيضا بيقوم بدعوة الناس لكي يكفروا بما جاء به ذلك الرسول، ويدعوا ذلك الحق الذي جاء به الرسول وينحرفوا عن طريق ربهم المستقيم. فقال الملأ الذين كفروا من قوم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. دي الحيثيات اللي هم ذكروها، وممكن أنها حيثيات كده تتسلل إلى ضعاف النفوس، إلى ضعاف النفوس. ولذلك يعني ما هو يا ترى إيه السبب الذي ردوا من خلاله الرسالة؟ قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يعني هو عايز يكون ليه إيد ومكانة، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لو كان في رسالة من السماء لا نزل بها ملك من الملائكة. وطبعا لو فكروا قليلا لابد أن يكون ذلك الرسول من جنس القوم ويتكلم بلغة القوم، لأن المطلوب من الرسالة أن تفهيم يعني ما احتوت عليه الرسالة، ولذلك لابد أن يكون من جنس القوم، وكذلك أيضا لابد أن يتكلم بلسان القوم، يعني لو قلنا لأن الغرض التفهيم، الغرض التفهيم، فكيف يأتي ذلك الفهم أو البيان والتوضيح لهؤلاء القوم؟ يبقى كان من جنسهم ويتكلم بلغة القوم ولسان القوم، ولكن هم اعترضوا، وكما بينا قبل ذلك وكما مرت علينا الآيات هم دوما يعني يقترحون، واقتراحهم للآيات ليس من أجل أو من على سبيل الاسترشاد ولكن بالتعنت والعناد. فلذلك قالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعني ده كلام محدث وكلام إحنا لم نستمع إلى هذا الأمر. إحنا بينا قبل ذلك وكما بينت الآيات إن هؤلاء سبب كفر هؤلاء كان بسبب التقاليد والعادات، إنهم تورثوا هذه العادات والأعراف عن الآباء فصاروا على نفس الناس. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني أن العادة والعرف لا تصلح أبدا أن تكون هي الدين، ولكن الدين هو الحاكم على العادة والعرف. لذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لا حجة للإنسان أن يكون عنده المبرر أنه سبب أنه كفر برب سبحانه وتعالى أنه يتبع نهج الآباء. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى لا يصلح أبدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى أخذ على الجميع يبقى هذا الميثاق، والجميع شهد بوحدانية الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لا حجة أنه يترك هذا التوحيد الخالص لله ويتبع هذه الأمور الشركية التي تورثها عن الآباء. فلذلك حنجد أن هؤلاء كانت حجة هؤلاء ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لعل الآباء لم يكونوا على الهدى, لعل الآباء لم يكونوا على الهدى. فإيه المطلوب؟ أن احنا نزن ما جاءت به الرسل ونتعرف على ذلك الحق إن كنا لنا عقول نستطيع أن نميز من خلالها بين الحق والباطل. فما الذي يمنع أن نستمع ثم نزن هذه الأمور إن كانوا فعلا من أصحاب العقول؟ ليه طرحنا نقوم بإلغاء العقل عند ذلك؟ يبقى لما بنجي نستمع الأخبار فحنجد أن طائفة كبيرة تقوم بإلغاء العقول, وبالتالي يبقى بتسير حسب ما حكم ذلك الملأ أو هذه السادات والكبراء. فحنجد لماذا نقوم بإلغاء العقول؟ يبقى نفكر كده, يبقى أي كلام لنا عندنا معيار موازين بنزن هذا الكلام, وبين أمرين إما أن يكون حقا وإما أن يكون يعني باطل, إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا, يبقى لنا معايير إحنا هنويز من خلالها. فلذلك يعني كيف نشروا ذلك الأمر وكيف صدوا الناس عن سبيل ربهم سبحانه وتعالى؟ يبقى ذكروا مبررات كده وكلها مبررات يعني خاطئة, مبررات خاطئة. قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم, ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين, إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. يبقى بالتالي اتهموا بالجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. دي سنن كونية, سنن كونية تهم يعني جاهزة. وبالتالي لما أول أمر بيرموا بها يرموا بالجنون أو بالسحر, يرموا بالجنون أو بالسحر. يبقى رجل مجنون هيا طرح نستمع إليه؟ لا, يضع حواجز. يبقى عشان يضع الحواجز النفسية بين هؤلاء القوم وبين هذا الرسول حتى لا يستمعوا إلى الرسول, فهم تأهلوا تماما إن هذا إنسان مجنون وبالتالي لا نستمع إلى كلامه. ولذلك قالوا إنه إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. يبقى دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. ودعوة نوح عليه السلام يبقى لم تستغرق شويعات من اليوم, ولكن يعني كان بيستغرق اليوم بأكمله سواء كان بليل أو نهار مع استعمال لكل وسائل الدعوة سواء كان بجهارا أو سرا, وكان يخشى الناس في نواديهم وفي أماكنهم. ولكن كيف تسفهوا؟ كيف كانوا يتسفهون على نوح عليه السلام؟ وهذا لم يثني أبدا عن الدعوة لدين الله تبارك وتعالى, لأنه عليه البلاغ, فعليه البلاغ, وبالتالي لا يأبه أبدا لأفعال الناس أو لسخافات الناس أو لسفاهة الناس, بيمضي في طريق داعيا إلى ربه سبحانه وتعالى. ونوح عليه السلام يبقى أمضى هذه الفطرة العمرية في الدعوة لدين الله تبارك وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما. لم يكل ولم يتعب ولم ينصب نوح عليه السلام, وكان يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا. وحنجد أنهم كانوا يقبلون هذه الدعوة ليس بالإعراض فحسب, ولكن بالتسفيه وهذه السخافات والاتهامات كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولما بيّن ربنا سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن, فعلم أن الله تبارك وتعالى ختم على قلوب هؤلاء. وبالتالي دعا نوح عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن ينصره على القوم الكاذبين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا, فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يبقى أوحى ربنا سبحانه وتعالى إلى نوح أن يصنع هذه السفينة, وكما بينا هذه الأحوال في سورة هود وكيف أن الملأ من قومه كانوا يسخرون من نوح عليه السلام, يمرون عليه وكانوا يسخرون من نوح, قلنا على أساس أنه بيقوم بصناعة هذه السفينة في صحراء ليست على شاطئ ماء وليست هي قريبة من الماء, وأساسا يعني هذه السفينة مكانها هو الماء, يبقى هي ساحة تحمل على الماء. أين ذلك الماء؟ دي كلها رمال وصحراء، وحتى ليس هناك ماء قريب إلى هذه السفينة. فعلى ذلك يعني أمر فعلا عجيب، يعني هذا أمر عجيب. فكانوا يسخرون من نوح عليه السلام، ولكن هو ما فعل ذلك إلا بأمر من رب سبحانه وتعالى. والعبد لابد أن يكون واثقا برب سبحانه وتعالى، طالما كان مستجيبا ممتثلا لما أمر الله عز وجل به. فأوحينا إليه أن نصنع الفلك بعيوننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور. يبقى حاجه كده أن الماء بينبع من الأرض، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منه. يبقى عند ذلك يحمل في السفينة يبقى من آمن معه، وكذلك أيضا يعني هذه الأصناف من الأنعام وغيرها. ولا إلا من سبق عليه القول منهم اللي هو ولد نوح عليه السلام، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذه كان قضاء الرب سبحانه وتعالى في هؤلاء، أن الله سبحانه وتعالى كتب الدمار والهلاك على من خالف وعصى ورد ذلك الحق الذي جاء به نوح. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. يبقى لما يركب في السفينة عند ذلك يقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فرست السفينة على الجدي كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات إن كنا لمبتلين. يبقى المطلوب إن دي آية وعبرة وعظه، وبالتالي أدي عاقبة المتقين وأدي عاقبة المكذبين. يبقى أدي عاقبة المكذبين وأدي عاقبة المتقين. وأي رسول بيرسل إلى قومه هنجد أن الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق بيستجيب وبيقبل ذلك الحق الذي جاء به الرسول ويفعل ذلك في حياته، وفريق آخر يرد ذلك الحق. انظر إلى عاقبة الفريق الذي استجاب، عاقبة الفريق الذي كذب، عاقبة المكذبين خسرا في الدنيا والآخرة، عاقبة المتقين سعادة في الدنيا والآخرة. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين لنا هذه السنن الكونية. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخر، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخر فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا لقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يبقى بعد قوم نوح الذين أهلكهم ربنا سبحانه وتعالى أيضا أتت أمة من هذه الأمم فأرسلنا فيهم رسولا منهم. يبقى أيضا رسول من جنس هؤلاء القوم ويتكلم بلسان القوم، وكما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم كل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة. يبقى كان من جنس القوم ليس من خارج القوم، كان يرسل إلى هؤلاء القوم، كان يرسل إلى هؤلاء القوم. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى من أخاهم شعيبا. يبقى هو من جنسهم، وكذلك أيضا تكلم بلسانهم، معروف النسب ومعروف المكانة. قلنا حتى ده أدعى لقبول الكلام، هذا أدعى لقبول الكلام. ولذلك كما قالوا كما بين ربنا سبحانه فأرسلنا فيهم رسولا منهم ليس من غيرهم. يبقى عشان ما يحتجوش كده ان احنا يعني لم نفهم هذه اللغة التي تتكلم بها، لا ده الرسول منهم وله مكانة ومنزلة ويتكلم بلسان القوم، يعني لا عذر لهم أبدا في عدم قبول ذلك الحق الذي جاء به الرسول. هيعرف بينهم بالصدق ويعرف بينهم بالأمانة، وكذلك أيضا يعني مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى بآيات على مثلها آمن الناس ومعه الآيات والبراهين على صدق ما جاء به من ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي لكن يا ترى ليه رفضوا الكلام ده بعدما بان لهم ذلك الحق؟ يعني استكبارا وعنادا، استكبارا وعنادا. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومي الذين كفروا وكذبوا لقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، هنجد الملأ اللي هم السادة والكبراء بيعتبروا أنفسهم أنهم أوصياء على الناس، هنجد يعني دايما كده يعتبروا أنفسهم أنهم أوصياء على الناس وأنهم أصحاب العقول هم الذين يفكرون في الأمر، أما غيرهم فهم أصحاب عقول ضعيفة يعني لا يعرفون أين المصلحة، لا يعرفون أين المصلحة. دي رؤية الكبراء والسادة إلى الناس، هذه رؤيتهم هؤلاء، وبالتالي يقول عن أنفسهم أنهم هم النخبة، هم النخبة، وبالتالي كيف أن الناس يخالفون النخبة. وده اللي حدث يعني في الاستفتاء، يبقى لما حدث هذا الاستفتاء هنجد أن يعني نسبة كبيرة جدا يعني قالت لهذه التعليلات نعم، ونسبة قليلة قالت لا. فعلى ذلك يعني اصطاد غيظ هؤلاء وقالوا كيف لهؤلاء يخالفون النخبة. يبقى ده دايما يبقى الكلام اللي احنا بنقراه قال الملأ، يبقى هذا هو الملأ، يرون هم السادة والكبراء أصحاب الرأي وأصحاب التوجيهات، وغيرهم لابد أن يكون تابعا لهم، تابعا لهم. يعني دي دايما كده الأحداث هي أحداث متكررة، يعني هنجد الأحداث اللي بتتم على الدنيا هي أحداث متكررة حتى لو أخذت يعني صور مختلفة، لكن في الحقيقة هنجدها أنها يعني صور لعملة واحدة، صور لعملة واحدة. ولذلك وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا لقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، يعني أنا أجد أنهم من المطرفين يعني من أصحاب المال والوجاه إلى غير ذلك، لكن في الحقيقة هم لازمون عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة جناح بعوضة لو ماتوا على هذا الكفر وذلك الشرك بالله. قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. الاقتراح دائما كان رد الرسالات بسبب بشرية هؤلاء الرسل، ولذلك كان اعتراض أيضا هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم كما اعترضت هذه الأمم على رسلهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يعني هو ده كان وجه الاعتراض، لذلك كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وإن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. يبقى هم بيتبعوا الحق الذي جاء به هذا الرسول، يعني يتبعون ذلك الحق الذي جاء به الرسول، وبالتالي انت زن ما اتكلم به، يعني تقوم بوزن ما اتكلم به، شوف هذا الكلام هذا حق ام باطل. ده الجن يعني كيف قاسوا الكلام ده وكيف وزنوا هذا الكلام الذي استمعوا اليه من النبي صلى الله عليه وسلم. إنا سمعنا كتابا نزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم. عملوا الجن يبقى استمعوا للكلام وعندهم معايير وزنوا عليه الكلام هذا هو الحق. يبقى كذلك أنت عندك معايير تعرف بها الحق والباطل، تستطيع أن تميز؟ نقول نعم عندنا معايير نميز خلايا بين الحق والباطل. طب زين هذا الكلام، يعني استمع ثم زين هذا الكلام، اعطي نفسك الفرصة. ولكن طبعا العناد والاستكبار، فلذلك كما بين ربنا سبحانه كيف قال ذلك الملأ للناس وإن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. ده أمر مستبعد تماما، إزاي إحنا بعد ما نحول إلى تراب نعود مرة ثانية نبعث مرة ثانية؟ يبقى يعني أنت تعترف أن ربك سبحانه وتعالى الذي أوجدك من لا شيء أساسا من عدم، يبقى أنت تعترف بقدرة الرب سبحانه وتعالى، يعني اعترف بقدرة ربي سبحانه وتعالى أنه خلقني من عدم، يبقى ليس ذلك بقادر على إعادتك مرة ثانية بعد فنائك. يبقى إذا أثبتنا الأولى لابد من إثبات الثانية، إن أثبتنا أن ربي سبحانه وتعالى خلقني بقدرته، فما يعجز الرب سبحانه وتعالى أن يعيد الإنسان مرة ثانية بعد فنائه؟ بفكر كده، ده خطاب عقلي يعني، ده حتى بالكلام العقلي اهو. يبقى أنت تقر وتعترف أن ربك سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، نعم اعترف بذلك، تعترف أن ربك سبحانه وتعالى خلقك وأنت لم تكن شيئا مذكورا، اعترف بذلك، خلقني من عدم، خلقني من عدم، خلقني بقدرته سبحانه وتعالى. طب لماذا تقول أن الرب سبحانه وتعالى عاجز عن إعادتك مرة ثانية بعد فنائك؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما خلقنا أول مرة فهو أيضا يعيد الخليقة مرة ثانية بقدرته سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يبقى ربك سبحانه وتعالى قدير، والكون آيات الكون المشهودة اللي احنا بنعيش ومن حولها أو بنعيش يعني وبنراها لا تغيب عنا لحظة من اللحظات، يبقى كلها دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلى عظمته. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، هو سبحانه وتعالى الخلاق العليم، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وأهون عليه، أن علينا النشأة الأخرى. يبقى كما كانت النشأة الأولى خلقها ربنا سبحانه وتعالى من عدم فهو قادر على إعادتها مرة ثانية. ما الذي يمنع؟ يعني ترى إيه اللي يمنع؟ إيه اللي حيعجز الرب سبحانه وتعالى؟ والله تعالى لا يعجز شيئا في الأرض ولا في السماء، ربك سبحانه وتعالى قدير. وبالتالي يتعجبه، يعني قال يقول لكم أنكم مبعثون من بعد الموت، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن من مبعوثين. يعني إحنا لم نخلق إلا هي حياة واحدة هي في الدنيا، وبالتالي يعني يريد أن يستمتع بالدنيا بقدر الاستطاعة، لأنه لا غرض له في الآخرة ولا رغبة له في الآخرة، لأنه لا يؤمن بالآخرة، إنه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قالوا ده افتراءات منه، وبالتالي نحن لا نصدق ما جاء به. قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل لا يصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة. ربنا سبحانه وتعالى أمهلهم وأرسل لهم الرسول وأنزل عليهم كتاب، وهذا الرسول دل القوم على ربه سبحانه وتعالى وعرف القوم ربه سبحانه وتعالى، ولكن تمادوا في غيهم وفي بغيهم وفي طغيانهم حتى أتاهم الموت، حتى أتاهم الموت، وكان ذلك قضاء الرب سبحانه وتعالى، إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. يبقى أيضا أمم كثيرة جدا جت، وعلينا أن احنا ننظر إلى أحوال كل هذه الأمم التي ظهرت على ظهر الأرض ثم اختفت، وكيف كان عاقبة هؤلاء. يبقى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، يبقى طوائف أمم كثيرة ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. كل أمة لها يعني فطرة عمرية، فطرة عمرية، هذه أمة كذب الله عز وجل عليها هلاك والدمار، هلكت هذه الأمة تنشأ أمة أخرى أيضا لها فطرة عمرية، يرسل لها ربنا سبحانه وتعالى الرسل وينزل عليهم الكتب، فعلى ذلك أيضا منهم من يكفر بالله تبارك وتعالى ويجه هذه الدعوة بالصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وبكفر الله سبحانه وتعالى حتى يأتي يعني أجل هذه الأمة، فيفصل ربنا سبحانه وتعالى بين أهل الحق وأهل الباطل. ثم أرسلنا رسلنا تترى، يبقى اتباعا كده، كلما جاء أمة رسولها كذبوا، يبقى كل الأمم دي كانت مكذبة أيضا للرسل، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحد الحديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. يبقى عشان احنا ناخذ العبره والعظه، يبقى لا نمر بنفس ما مرت هذه الامم الهالكه او المكذبه رسلها، احنا نعتبر وحنجد دايما فكلا اخذنا بذنبه. كل هذه الأمم التي كذب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك كان بسبب ما ارتكبوه من آثام ومخالفات، بسبب تكذيب هؤلاء لما جاءت به الرسل ورد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، أيضا قصة موسى عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه السلام وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، أيدهم ربنا سبحانه وتعالى بالمعجزات وبالآيات التي على مثلها آمن القوم. ولكن كيف قابل فرعون وملأ فرعون هذه الرسالة التي جاء بها موسى؟ فاستكبروا وكانوا قوما عالين. يبقى أيضا نجد الكبر دائما، وأيضا رؤية النفس، ويعني الكبر ورؤية النفس. فقال نؤمن البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، يبقى كان بنو إسرائيل يعني يستعملون في الخدمة والمهنة لفرعون ولملئه، فقالوا إزاي نحن أساسا هنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، يعني دول عبيد رقيق عندنا، يعني كيف تنقلب الأمور؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، أنزل ربنا سبحانه وتعالى التوراة على موسى عليه السلام وأرسله إلى بني إسرائيل ليهدي هؤلاء القوم إلى طريق ربهم المستقيم ويعرف هؤلاء القوم بربهم المستقيم. ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أن بني إسرائيل حرفوا وغيروا وبدلوا في هذه التوراة التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على موسى. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، كتاب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.